منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الأخيرة من حلقات فهم السنة النبوية على هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية. نحاول في هذه الحلقة أن نؤكد على أمور ونشير إلى جملة من الكتب التي ينصح بها راغب الاطلاع والقراءة في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة ما سبق أيها الإخوة والأخوات أننا تحدثنا في مجمل الحلقات الماضية عن أمور يعني تتعلق بكيفية فهم السنة، وما هي السبل التي إذا سلكها طالب فهم السنة وصل بإذن الله تعالى إلى بر الأمان. وأشرنا أيضا إلى جملة من القواعد والضوابط في هذا الباب، وأيضا أشرنا إلى معالم عامة تتعلق بآلية فهم السنة ومسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكيفية الاستفادة مما قالوا، وكيفية الاستفادة حتى من علم أصول الفقه في هذه القضية بالذات. فلعل إن شاء الله تعالى فيما سبق ذكره يعني ما يمهد لمن أراد أن يدخل بعد ذلك في دراسة هذه الموضوعات بإذن الله تعالى، بحيث يكون ما سبق إنما هو بمثابة التوطئة والتمهيد، وإلا ثمة موضوعات أخرى ذات صلة بهذه الموضوعات تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى أدلة أو ذكر أمثلة وأدلة أكثر، لكن نحن تحدثنا هنا بما نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حققنا الهدف منه من تقريب هذه المعالم بعيدا عن اللغة العلمية المعقدة التي يصفها بعض الناس بهذا، أو حتى بعيدا عن اللغة الأكاديمية التي قد يعني يكون في عرضها بالأسلوب الأكاديمي نوع من صد بعض الناس عن دراسة هذه الموضوعات المهمة التي في الحقيقة الساحة العلمية والإعلامية تموج بها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يحقق فيما ذكرناه، يعني أننا نقول وضعنا في أيديكم بإذن الله تعالى جملة من المفاتيح التي تعين بإذن الله تعالى على فتح الأبواب والدخول في هذا العالم الشريف علم السنة النبوية. إن كان ثمة شيء يختم به في هذا المقام ونختم به حلقاتنا فهو الإشارة إلى جملة من الوصايا في الواقع. أولها أوصي بأن يكون عندنا ورد إن شئنا يوميا أو شبه يومي لنقرأ في السنة الصحيحة، سواء في بيوتنا أو مع أزواجنا أو مع زملائنا في الاستراحة أو في العمل، نقرأ في السنة الصحيحة، لأن إدمان سماع السنة الصحيحة سبحان الله العظيم له أثر في حسن الفهم، في التصور الشامل الجيد للسنة النبوية، وكذلك أيضا الإدمان على قراءة السنة الصحيحة كما يقولون مع الوقت يعطي نوع من المناعة عن قبول الأحاديث المنكرة أو الضعيفة. أتكلم على هذا بشكل عام، وإلا الجزم على حديث بعينه يحتاج إلى رأي علمي ناضج مبني على الأسس العلمية الصحيحة. من الكتب التي أنصح بها مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أنصح بكتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري. فإن قال الإنسان أنا لا أستطيع على هذه الكتب، فلا أقل من أن تكثر من النظر في كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب مبارك نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وإذا أشكل عليك شيء فيمكنك أن تراجع شروح هذه الكتب، ومن شروح رياض الصالحين المفيدة شرح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، وله شروح صوتية موجودة على الشبكة. فيما يتعلق بدراسة علوم الحديث، دراسة مبادئ علم الإسناد ونحو ذلك، فعلى الإنسان أن يتدرج فيها شيئا قليلا من أراد أن يتخصص يعني ويدخل في هذا العالم أو في هذا العلم الشريف، فيقرأ في المختصرات، يبدأ مثلا بقراءة البيقونية وما عليها من شروح، أو يقرأ في نخبة الفكر أو نحوها، ثم يتدرج شيئا فشيئا ويسأل أهل العلم. ثالث هذه الوصايا سؤال أهل العلم عما يشكل، امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أخي وأختي أن تدفع وترد ما يرد عليك من السنة لأنك لم تستوعب فهمه، بل اسأل. رابع هذه الوصايا من ضاق وقته أو عجز عما سبق فعليه أن يجتهد في سماع هذه الكتب وهي موجودة على الشبكة العالمية. وخامس هذه الوصايا عليك أخي وأختي أن تأخذوا هذا العلم عن أهله، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم واحذروا